من فوائد الحديث. هذه الأمور الثلاثة على ما ذكر في معناها باطلة، وهي من أنواع الكهانة التي كان يتعاطاها أهل الجاهلية، فنفاها الإسلام وأبطلها ونهى عنها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود. اقتبس أي استفاد، شعبة أي قطعة. من فوائد الحديث تحريم السحر، وقد سبق أنه من الموبقات المهلكات. النهي عن التنجيم باختلاف أشكاله لأنه ضرب من السحر. النهي عن تصديق المنجمين وأنهم سحرة مكارون. التنجيم يختلف عن علم الفلك. وعن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله تعالى بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم. قلت: ومنا رجال يتطيرون. قال: ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدهم. قلت: ومنا رجال يخطون. قال: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. رواه مسلم. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. متفق عليه. ثمن الكلب أي بيعه وأخذ ثمنه، مهر البغي أي ما تعطى الزانية على الزنا، سماه مهرا لأنه مال تأخذه مقابل التمكين من نفسها، فهو على صورة المهر. حلوان الكاهن أي ما يعطاه على كهانته بسبب بشارته للسائل. من فوائد الحديث تحريم بيع الكلب وأخذ ثمنه، وقد صح أن من جاءك يطلب ثمنه فاملأ يديه ترابا. ثمن الكلب وما تأخذه الزانية على زناها والكاهن على كهانته كسب خبيث. العقود المعتبرة شرعا بحقائقها المباحة وليست بصورها الخارجية. باب النهي عن التطير. فيه الأحاديث السابقة في الباب قبله. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: كلمة طيبة. متفق عليه. لا عدوى أي لا عدوى بذاتها على ظن الجاهلية الأولى ووسوسة أطباء هذا القرن. الفأل هو سماع الكلام الحسن والاستبشار بذلك. من فوائد الحديث نفي العدوى في أصل المرض، وأنه معد بذاته كما كانت تظن الجاهلية الأولى، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اختلاط المريض بالسليم، كما في قوله: لا يوردن ممرض على مصح، وقوله: وفر من المجذوم فرارك من الأسد، فدل على انتقال الأمراض من السقيم إلى السليم، لكن كله بقدر الله. النهي عن التطير والتشاؤم. استحباب الفأل الحسن، وهي الكلمة الطيبة يسمعها المرء فيستبشر عند ذلك، كمن كان مريضا فسمع يا سالم يا معافى، فيقع في ظنه كلاما حسنا وأنه سيعافى بإذن الله. استحباب إدخال السرور على المسلمين، وفي ذلك التكلم بما يبعث البشرى والأمل في النفس، وكراهة عكس ذلك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، وإن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس. متفق عليه. الشؤم أي الشر، والتشاؤم أي توقع حدوثه. معنى الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفى ونهى عن الطيرة والتشاؤم، ثم قال: إن تكن الطيرة في شيء ففي الفرس والمرأة والدار، فلم يخبر أنها فيهن، وإنما قال: إن تكن في شيء ففيهن، أي لو كانت تكون في شيء لكانت في هؤلاء، فإذا لم تكن في هؤلاء الثلاث فليست في شيء. وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير. رواه أبو داود. من فوائد الحديث: وجوب الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكراهية التطير والتشاؤم. وعن عروة بن عامر رضي الله عنه قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. رواه أبو داود. من فوائد الحديث أن الطيرة تطلق على التفاؤل وعلى التشاؤم، ومن خلق المسلم التفاؤل وعدم التشاؤم. الاستعانة بالله تعالى والالتجاء إليه لدفع شر ما يتوقع منه الشر، واستحباب قولي لا حول ولا قوة إلا بالله عند طروء ما يتشاءم منه الناس عادة، أو حصول شيء في النفس. رياض الصالحين.